الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم فعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرأ بسم الله ارفع صوتك عبد المغني اتركوا له مجال ايوه بارك الله فيك قبل في نازل قال قلت لعطاء بن أبي رباح أحد علماء مكة وأشهر التابعين وأعرفهم بمناسك الحج تلميذ ابن عباس رضي الله عنه من كبار التابعين قال قلت لعطاء بن أبي رباح الرجل يقول لا أدري أمؤمن أنا أم لا قال سبحان الله متى تقال سبحان الله حالة التعجب وغالبا في حالة التعجب مو الذي يتعجب إذا كان شيء غريب لا تعرف كن هذاك الشيء كيف صنع كيف تحرك كيف قام كيف نام يتعجب الإنسان منه إنما تعجب عطاء رحمه الله من أنه كيف يقال هذا في بلد الإسلام والإسلام لا زال غضا طريا والصحابة متوافرون فقال سبحان الله قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب فسماهم مؤمنين لأنهم آمنوا بما غاب عنهم من الملائكة والصراط والجنة وما إلى ذلك فقال هذا كيف يشك في نفسه مؤمن أو ليس بمؤمن فتعجب من ذلك عطاء رحمه الله احنا بينا فيما سبق في مسألة الاستثناء في الإيمان أن يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو يقطع يقول أنا مؤمن ولا يستثني بينا الخلاف ووجه الخلاف وقول الحق في ذلك ما نكرر ثم قال قال الإمام أحمد يعني به صاحب الكتاب البيهق فهذا الذي روينا من إطلاق معاذ يعني ما قيد ما استثنى وما روي مرسلا من تصويب قول عمر يوم قيل له إن بالشام رجلا يقول أنه مؤمن فدعاه فقال أتزعم أنك مؤمن قال يا أمير المؤمنين وهل نعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن وكافر منافق فمن أيهم أنت فاستصوب عمر رضي الله عنه قوله ومد له يده مر علينا هذا فيما سبق وقول عطاء في تسمية من آمن بالله ورسله بالمؤمن يرجع إلى الحال يرجع يعني من قال أنه مؤمن يرجع إلى واقع الحال لا إلى المستقبل كأن الإمام يرى أن الاستثناء هو الواجب احنا قلنا فيما سبق أن بعضهم يوجب الاستثناء وبعضهم يوجب القطع وقلنا الصواب ما هو كلاهما جائز لكن لا يجوز أن يحجر واسعا لا يقول هذا هو الواجب لا يجوز غيره بل يجوز القطع ويجوز الاستثناء فمن فهم مدارك هذا الأقوال هو الصواب من عرف لما قال أنا مؤمن إن شاء الله كما قدمنا فمن عرف من جزم بالقطع قال أنا مؤمن ما مأخذه بينا هذا فيما سبق أليس كذلك؟ نعم يا يقرأ قال الحليمين رحمه الله تعالى لا ينبغي للمؤمن أن يمتنع من تسمية نفسه مؤمنا في الحال قلنا من استثنى قال أنا مؤمن إن شاء الله، إما أن يعود إلى الأعمال لأنه لا يدري هل أعماله مقبولة أو ليس مقبولة، لأنه لما سئل التابعي رضي الله عنه أو الصحابي أمؤمن، كبار التابعين، أمؤمن أنت؟ قال أما إن كان تعني به قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا أدري أنا منهم أو لست منهم. الآية التي في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال إذا كنت تعني هذه الآية أنا لا أدري أنا منهم أو لست منهم، وإن كنت تعلم التصديق فأنا منهم إن شاء الله فأنا منهم. الشاهد أن هؤلاء الذين استثنوا ما استثنوا عشان لأجل جهلهم بعاقبة الحال، ما كان ذلك مدرك الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم، إنما استثنوا خشية أن يزكوا أنفسهم، أو أنهم استثنوا لعلمهم أن الأعمال هل استوفوها كما أمرهم الله عز وجل أو لم يأتوا بها كما أمرهم الله عز وجل. هذا مأخذ من استثنى بالإيمان، ومأخذ من قطع على نفسه بالإيمان أنه آمن بالغيب وقال أنا مؤمن بالغيب فلما أشكه، عرفنا هذا. لكن من قال أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يعلم أيموت كافرا أو مؤمنا، هذا ليس مدرك الصحابة وليس مأخذهم في الاستثناء، إنما هو قول حادث، قول الأشاعرة، لأنهم يرون أن الإيمان لا يتجزأ، وأن من كان مصيره الكفر فالله يبغضه في حالة إيمانه، فمن كان مصيره الإيمان هو كافر فيحبه الله، فيزعمون أن الله يعني كره أبا بكر وعمر لما كانوا كافرين وأحبهم لما كانوا مؤمنين. هذا قول أهل السنة، أن من كان كافرا يبغضه الله على كفره، فإذا آمن أحبه الله. هم لا يرون أن البغض والكره ينتقلان من حال إلى حال، إنما هي حالة مستمرة دائمة. فالله عز وجل يحب الصحابة الذين كانوا كفارا من حين كفرهم، هذا ما أخذهم، وأن هذا خطأ، ولذلك يرون الاستثناء في الإيمان خشية العاقبة، وهذا ليس بصحيح. إنما استثنوا في الإيمان لأنهم لا يدرون لا يعلمون هل تتقبل منهم الأعمال أو لا تتقبل، ولا يعلمون كذلك أنهم أتوا بالأعمال على وجهها أو لم يأتوا بها. نعم يا أخي. نعوذ بالله من ذلك، وإن وقع وحبط ما قدم من إيمانه فليس ينقلب المقصود منه معلوما من أصله، وإنما يحبط أنفه ويبطل الثواب. وبسط الكلام في شرح ذلك. وأما من أنكر من السلف إطلاق اسم الإيمان فالموضع الذي يليق به ما قال أن يقول الواحد أنا مؤمن وأعيش مؤمنا وأموت مؤمنا وألقى الله مؤمنا ولا يستثني. أراد يقول بدرك من كره إطلاق الإيمان كرهوه خشية أن يقول الإنسان أنا مؤمن الآن ومؤمن في المستقبل وأموت مؤمنا وأكون في الجنة، كره الإطلاق الإيمان، كره أن يطلقوه ولا يستثنوا، كان هذا ما يصح. هذا ما أراد أن يقول مأخذ من كره إطلاق الإيمان. نعم. ولذلك قال ابن مسعود قل إني في الجنة. مسعود مر علينا يوم سأله الرجل قال أنا مؤمن، قال قول له أنت في الجنة إذن، فما يستطيع، هذا ما أخذ من نعمه. لأن من مات مؤمنا كان في الجنة، وليس كل من كان مؤمنا ساعة من عمره أو يوما أو سنة كان في الجنة. فعلمنا أن عبد الله إنما قال هذا لمن ادخل على إيمانه فقطع، لأنه مؤمن مطلق في عامة أحواله وأفعاله، لا يعيش إلا مؤمنا ولا يموت إلا مؤمنا، ولم يكن أمره إلى الله عز وجل. أمره إلى الله. نعم. فأما قول المؤمن أنا الآن مؤمن فليس مما ينكر، وإنما يصح الاستثناء إذا كان الخبر عن المستقبل خاصةً بمنكر، من قطع بإيمانه في الحال ليس بمنكر. هذا يقول من قطع قال أنا مؤمن، لأن قلنا الإيمان تصديق بالغيب مع يقين، تصديق بالغيب مع يقين، لأن الإيمان ليس مجرد التصديق. قد يقول الإنسان أنا معي فلان، لا يقول آمنت بذلك، يقول صدقت بذلك. لكن لو أخبرك قال وراء هذا الجبل شيء ما، لك أن تقول آمنت بذلك، لأنه غائب عنك ما تعرفه. فالإيمان تصديق بالغيب مع يقين واستقرار، مع يقين واستقرار. فإذا قال أنا مؤمن الآن لا ينكر عليه، هذا صحيح وعارف بنفسه. نعم. قال وللاستثناء موضع آخر يصح فيه ويحسن، وهو أن يرد على كمال الإيمان لا على أصله وصحه. أراد يقول من استثنى في إيمانه قال أنا مؤمن إن شاء الله، فالاستثناء لا يعود إلى أصل الإيمان وهو اليقين والتصديق بالغيب والإقرار، إنما يعود للأعمال، هل أتى بها على وجهها كما أمره الله أو لم يأتي بها. نعم. كما روي أن رجلا سأل قتادة أمؤمن، فقال أما أنا فأؤمن بالله وملائكته وكتبه وبرسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره، أما الصلة التي ذكرها الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قرأ الآيات إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، فلا أدري أنا منهم أو لا. هذا رجل لما سأل قتادة قال أمؤمن أنت، قلنا أن كبار التابعين رحمهم الله لما علموا مدرك هؤلاء القوم أبوا أن يجيبوهم على وجه السؤال، ما رضوا يقول نعم أنا مؤمن، قطعوا بذلك ولا استثنوا، إن يعلموا أن لهم غرض في هذا السؤال، فتحاشوا الإجابة التي هي معروفة، وقال إن عنيت ما ذكره الله في هذه الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فلا أدري. وإن كنت يعني قال هذا نعم، وإن كنت يعني هذه لا أدري لأن ما جئت بها كاملا، وإن كنت تعني أني أنا مؤمن، أنا مؤمن بأن أعمالي كانت سليمة صائبة مقبولة فهذه لا أدري عنها، فجزم بالأولى ولم يجزم بالثانية. نعم. فقد أبان قتادة أنه قد آمن الإيمان الذي يبعده عن الكفر، ولكنه لا يدري أن تكمل الأوصاف التي حكى الله تعالى بها قوما من المؤمنين فأوجب له بها المغفرة والدرجات، وكان ذلك مشككا منه إكمال الذي يبعده. كان ذلك تشككا منه، وكان ذلك تشككا منه. وكان ذلك تشككا منه إكمال الذي يجيب له الدرجات، لا في مجانبة الكفر لا في مجانبة الكفر الذي يسقط عنه العذاب، ومن وضع الاستثناء في أحد هذين الموضعين فليس من الشكاك. من الشكاك، الشكاك هم الذين يستثنون للشك، قل أنا مؤمن إن شاء الله لشكه في المستقبل، قلنا هذا ليس مأخذ السلف رحمه الله. نعم. قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى وقد روينا معنى هذا عن الحسن البصري، نعم، عن بقية بن الوليد عن تمام بن جريج قال سأل رجل الحسن البصري عن الإيمان فقال الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن، لأن أمور غيبية، كل هذه أمور غيبية، قال أنا مؤمن بذلك، مصدق له، مقر لذلك، عندي إيقان في ذلك. نعم. وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآيات قرأ إلى أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما استثنى ما أخذ الاستثناء في ذلك إنما إذا استثنوا إنما استثنوا في أن الأعمال هل أتوا بها على وجهها الصواب الصحيح التي أمره الله بهم التي أمر الله بها أو لم يأتوا بها. أما إيمانهم بالغيب فهم مؤمنون. نعم يا أخي. وعنه أحمد بن إسحاق الحافظ قال سمعت أبا العباس قال أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق الحافظ قال أخبرنا قال سمعت أبا العباس صحيح هو طيب نعم يقول سمعت كتيبة سعيد يقول هذا قول الأئمة المأخوذ بالإسلام والسنة بقولهم فذكر الحكاية قال والإيمان يتفاول والإيمان قول وعمل ونية والصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج من الإيمان وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. قتيبة بن سعيد من أقران الإمام أحمد من أهل السنة يقول رحمه الله هذه الأقوال التي مضت هي أقوال الناس المعتمد في قولهم الذين يؤتموا بهم في مثل هذه الأقوال. ثم قال استمعوا الآن الإيمان يتفاضل. إيش معنى يتفاضل؟ يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل ونية. إيش معنى النية هنا؟ قول عرفناه لا إله إلا الله شهادتين وعمل الإتيان بالفرائض كما أمرهم الله بها. ما معنى النية هنا؟ التصديق واليقين النية الاعتقاد. ثم قال والصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج من الإيمان. لما نص على هذه لما قال الإيمان قول وعمل ونية هل هذه من أعمال الجوارح ألا من أعمال القلب؟ أعمال القلب. الإيمان قول وعمل ونية. القول من قول اللسان والنية من عمل القلب. ثم بين أن الأعمال التي هي من أعمال الجوارح كذلك هي من الإيمان. أن الأعمال التي تناط بالجوارح هي من الأعمال. فذكر الصلاة والزكاة والحج. السؤال الثاني ثم قال وإماطة الأذى من الطريق من الإيمان. لما نص على إماطة الأذى دون غيرها من الأعمال؟ ليه نص عليها؟ ليه نص عليها؟ كثير شعب الإيمان ها؟ أجل الإيمان قد يتقال لها الإنسان. أحسن. لأنها أقل ما تكون من الجهد. أراد يقول العمل الكبير وهو الصلاة من الإيمان وكذلك العمل القليل الذي لا يكلف الإنسان كونك تميط شوطة عن الطريق أو ما يجرح المؤمن كذلك هذا من الإيمان. فكبير العمل من الإيمان وصغيره من العمل الصالح من الإيمان. نعم يا أخي. ونقول الناس عندنا مؤمنون الذي سماه الله بالبخاري والحسود والمواريث ولا نقول حقا ولا نقول عند الله ولا نقول كإيمان جبريل وميكائيل فإن إيمانهما متقبل. نقول الناس عندنا مؤمنون بالاسم الذي سماهم الله في الإقرار إذا أقروا بالشهادتين ساروا مؤمنون أليس كذلك؟ والحدود التي تقام من أتى بحدود الله عز وجل في أوامره ونواهيه سمناه مؤمنا كما سمى الله عز وجل كما سماهم الله عز وجل. والمواريث ثم قال ولا نقول حقا لا نقول هذا مؤمن حقا لا نقطع به لكن نقول مؤمن لأنك إذا قلت مؤمن حقا كأنك جزمت له بالجنة وهذا لا ندري. ثم قال ولا نقول عند الله يعني إذا قلت عند الله هذا تعليق وشك هو مؤمن في الظاهر هذا المقصود منا هذا مؤمن نصلي خلفه ونأكل ذبيحته ونشهد جنازته فهم الكلام هذا. ثم قال ونا نقول أن إيمان فلان كإيمان جبريل وميكائيل هذا لا يصح لا يصح أن تشبه الإيمان فلان بإيمان فلان آخر لأن إيمان جبريل وميكائيل متقبل معروف أنهم عند الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. أما هذا لا ندري فلا صح التشبيه بما هو مقطوع به لأن لا نقطع به لكن نؤمن نقول أنه مؤمن كما أمر الله عز وجل. نعم. قال الإمام ولذلك لرأيتم أحدا يغلو في مشايخ يقول هذا فلان أطمن أهل الناس في البلد والأفضل الناس، ولا هذا من الشهداء؟ ما يصح هذه، لكن يقول نرجو عند الله، لو أراد أن يقول نرجو عند الله ونأمل عند الله، أما الجزء والتألي على الله لا يجوز هذا. نعم يا أخي. قال الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى: وروينا عن وكيع أنه قال: كان سفيان الثوري يقول: أنا مؤمن وأهل القبلة كلهم مؤمنون بالنكاح والدية والمواريث. النكاح يعني إيه؟ في التزويج، يعني يزوج فلان. ما تسأل ما الذي في داخل قلبك، ما تسأل، هم من خلاص يصلي أنا منه. وفي النكاح كذا، في المواريث، الأصل لا يتوارث أهل ملتان، المسلم ما يعرف الكافر، يصح الأقوال، والكافر لا يعرف المسلم. فلما يموت إنسان ويأتيه أولاده، ما نقول والله فلان مسلم ولا مو مسلم، شكك فيه، ما يصح هذا، مات على الإيمان مات على الإيمان، الله أعلم بما يكون مصيره عند الله عز وجل. وكذلك هؤلاء الأطفال أو الأهل الإرث يرثون من ميتهم، ولا نقول هل أنت مؤمن ولا أنت مؤمنون، فنحن نقول كما سماهم الله في الميراث والنكاح وما إلى ذلك. نعم. فلا يقول أنا مؤمن عند الله عز وجل. والمراد بهذا والله أعلم أن الله عز وجل يعلم إلى ما يصير أمره في المستقبل وهو لا يعلم. يعني لا تقول أنا مؤمن عند الله لأنك ما تدري، يقول أنا مؤمن أنت هنا. نعم. فيكل الأمر فيما لا يعلم إلى عالمه يخبر عما هو عليه في الحال، وبالله تعالى التوفيق. ما شاء الله، الحمد لله، انتهينا من هذا الفصل وهو الاستثناء في الإيمان، وبينا أنواعه واختلاف أهل العلم فيه ووجه الصواب فيه. عرفنا هذا يا أهل النسخ؟ معنا أنتم؟ انتقل الباب الذي يليه. باب ألفاظ الإيمان. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقلي. وهي قول لا إله إلا الله. باب ألفاظ الإيمان، هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الكلمة الفاصلة التي تنقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان، أو تنقله من وجوب القتل عليه إلى حفظ دمه، حقن دمه. فما هي الألفاظ التي هي الناقلة من الكفر للإيمان؟ المشهور المعروف هي كلمة الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقول أن هناك عبارات أخرى كثيرة تقوم مقام هذه اللفظة، لو قالها الإنسان يحقن بها دمه وينتقل إلى الإسلام. فمنها استدل بهذه الآية، قال أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها، الضمير في جعل على إيه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، وجعلها كلمة باقية. كلمة في الاصطلاح النحوي زيد وعمر في الأسماء، يكتب ويقول في الأفعال، وعند كذا في الظروف، وفي وعلى في الحروف، هذه الكلمات عند النحويين. أما في اللغة، الكلمة هي الجملة التامة التي يستفيد منها السامع ويحصل السكوت عليها، هذه معنى الكلمة. وهذا الاصطلاح اللغوي هو الاصطلاح الشرعي. إبراهيم، فالله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم أنه جعل هذه اللفظة كلمة باقية في عقبه، تناسلوها من أتى بعد من أتى من ذريته. ما هي الكلمة؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطره. فدل أن هذه الكلمة تنقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان. فسرها بعضهم بقول لا إله إلا الله كابن عباس وغيره، لكن ظاهر القرآن هو كذلك، فدل على أن هناك ألفاظ أخر تقوم مقام لا إله إلا الله في الانتقال. عرفنا هذا؟ لكن لا يجوز واحد يقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول إنني براء مما تعبدون، ما يصح. ها لكن كلمة تقال في موطن الدعاء في مكانها، فإذا قال في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله له حط مكانها لفظا آخر، ما أتى في الأذكار تعطى في مكانها ولا يصح نقلها ولا التصرف فيها. كلامنا الآن الكافر إذا نطق بمثل هذه الكلمة هل يحكم بها دمه أو لا يحكم بها دمه؟ عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. قال كافر لا إله إلا الله يحقن دمه ولا ما يحقن دمه؟ يحقن دمه. لكن لو استمر وجلس وقال لا إله إلا الله قالوا وقل محمد رسول الله وما قالها، ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي؟ لكن في الفترة الأولى لعجل ينتقل من الكفر إلى الإيمان، لو قال لا إله إلا الله كفت، ثم بعد ذلك يعلم أن لا بد من الإيمان بالرسالة والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة. لكن الزمن الذي يحقن فيها دمه فينتقل من مسمى الكفر إلى مسمى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فإذا قالوها قالوا إيه؟ تكفي. لكن ليس لكل الناس تكفيهم، إنما تكفي في مرحلة فقط. مرحلة ما هي؟ الانتقال من الكفر إلى الإيمان. نعم يا أخي. رواه مسلم. في غزوة خيبر حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فتحصنوا في الحصن، ثم حاول محاولات لم يفتح الحصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غدا إن شاء الله سأعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها، يتمنون من يكون هو اللي معطاه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، من أجل الإمارة لأن صفة عظيمة كون الله يحبه ويحب الله ورسوله، أن الله ورسوله يحبوه وهو يحب الله ورسوله. قال تمنيت تلك الإمارة. شاهد، فلما أصبح الصباح سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين عليا، فأخبر أنه يشتكي عينيه، فدعاه فبصق فيها فبرئ رضي الله عنه وأعطاه الراية. قال لا تلتفت. فلما مضى قال ناداه، ما التفت، فوقف. قال فلما ذهب قال علي رضي الله عنه لم يلتفت يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ رح قاتل دوره، قاتل على إيش؟ هذا الشاهد، هذا موضوع الشاهد. قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا في قاعدة في أصول الفقه قررنا بعضها فيما قرناه في الفقه، أن يأتي مجمل ويأتي مفصل. الحكم من الله ورسوله يأتي مجملا أحيانا ويأتي مفصلا. فإذا جاء الرواية أو اللفظ أو الآية فيها إجمال ثم ذكر فيها تفصيل الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إيتاء الزكاة ما عرفنا تعطى لمن، فهذه الآية مجملة. لو لم تأتي آية الأعراف إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها لعلمنا أن هذه صدقة تعطي لأي فقير، لأي إنسان، لأي مسلم، ما خصصها الله، أجملة. لكن لما جاءت مفصلة حملنا هذا الإجمال على ذاك التفصيل فوضح لنا ذاك المعنى. وكذلك أقيموا الصلاة، لما قال الله سبحانه أقيموا الصلاة لم يفهم منها إقامة الصلاة في كل وقت، ولم نعلم هيئتها حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم.